الشيخ لما خدت على كيف تفقى الشيخ مرة بنا بمثلة الشيخ منذ أيام وقيم صلاة الاستسقاء الشيخ مرة بنا بعض الأحكام فيما يخص الخطبة للخطبة لصلاة الاستسقاء وفيما يخص كونها كصلاة العيد استدلالهم أثر ابن عباس الشيخ ذكر الشيخ بازموس في ذلك المتطور في صلاة التطور التكبير قال وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد تصلى صلاة الاستسقاء على صفة التي تصلى بها صلاة العيد فيكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع وتكون هذه التكبيرات قبل القراءة فصلاة الاستسقاء ركعتان يجهر فيهما كصلاة العيد والدليل على ذلك ما جاء عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أرسلني الوليد بن عتبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرق على المنبر ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. شيخ مس استفادوها من قول ابن عباس رضي الله عنه وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. شيخ لو كان المقصود ركعتين فقط فما وجه مشابهته ذكره المشابه بصلاة العيد؟ كان يقول صلى ركعتين فقط ولما كانت يقصد وصف معين أتى بكاف التشبيه كما في النص كما يصلي في العيد. يعني المقصود أنه يأتي بالتكبير ويأتي على وصف صلاة الركعتين تبعي أن يوجد دلالة من النص هل هي صحيحة أم خاطئة؟ ما فيش نص أخرى في صلاة الاستسقاء. فيش النص الأول مشروعية صلاة الاستسقاء. أنت بالغ غير الروح أبوك كمان. تمسكوا بهذا فقط. إيه هذا الشيء. دائما قضية عد جمع النصوص توقع الإنسان لهذا الظاهر. أنا لو تقول لي إذا أنا أقول لك صلاة العيد بل من النصوص الأخرى قلت في الجهل فيها. شيخ أنا حكمنا جزئية واحدة وما عملناش. أنا حكمني قلت لا صلاة العيد مقصود الجهل فيها. يسمعوا لأن حصل فيها الخطبة حصل فيها الصلاة فتشبيه عموما من حيث الخطبة من حيث الصلاة لا بعد التكبيرات هذا ما يبدو ابتداء بدون نظرة إلى نص أخرى لو أنا ما عنديش نصوص أما لو كان جي نص أخرى وصل ماذا كيف صلى كذا تكون عمتي أكثر وأقوى من هذا يعني احتمال تشبيه بالجمعة أكثر من ابن عباس لماذا شبهها؟ خروج إلى خروج المصلى كلاهما خروج من المدينة لأن صلاة المسجد 5 فوق المنبر ثم قال ابن عباس المنبر لابد من إخراج المنبر إلى صلاة الاستسقاء إلى المصلى قلت هذا أنت جي النص يشوفوه في ما شفتوه يتكلم كيجي النص ولحد الآن النص ما جاي يتكلم بجهل بدون نص عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه أيضا قالت عائشة إذا صلاة العيد لا تخرجها المنبر فيه استثناء النص الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انت امر الناس يخرجوا منبر انت الان في صلاه العيد كذلك خرج المنبر والنبي ما خطب على المنبر في صلاه العيد هنا شيء مشابه في بعض الجزئيات خرجت الان ما شاء الله لترجع الى رشدك قال فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إيبان زمانه عنكم فقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة. صلى ركعتين فقط، ما قال كبر سبعا وفعل سبعا. فصلاة العيد المقصود بها هي المقصود بها المشارة في الجهر والركعتين والخطبة. قال فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله. والآن عاود تقرأ الحديث في فايدة يعني بل انتبهت لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكنز ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. الشيخ هذا الحديث ما فيش أتباع تكبيرات، ما فيش كلام، ما فيش متشابش صار ما أخبر الشيخ يرفع اليدين في الدعاء يعني يكون بعد الدعاء نزولا تحويل الرداء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحويل الرداء خاص بالنبي خطوات الشيخ الله علمه معتمدا في انه يحول الناس وحول الناس معه في رواية إمام أحمد في السنة أحمد شاذة الذين قالوا عندهم الرواية لأنهم عندهم صحيحة. الشيخ أنا أفكر أنه صلاة الاستسقاء الشيخ جاءت بعد الحادثة التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله، يعني كونهم لم يتبعوه في تحويل ردائهم، يعني كانوا قد تعلموا أنه لو كانوا مأمورين بالاتباع يعني كانوا تعلموا ما تعلموها من قبل. هذه وجهه ايش محل كلام من اعراض يعني ان الصحابه في هذه لم يفهموا الاقتداء انه يشرع لهم الاتباع فعل الرسول فعل والناس لم يفعلوا شوف الاولى لم يفهموها خلاص وضح الامر يعني ايش تقليب الرداء خاص بالايمان، لو كان عاما لتابعه الصحابه رضي الله عنهم، لكن ما كان لم تحصل متابعه من الصحابه. شيخ الحديث كذلك جواز يعني رفع الإمام يعني يديه على من يعني من على المنبر، جواز يعني رفع الإمام يعني يديه للدعاء وهو على المنبر، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه كان يشير يعني بالسبابة فقط إذا كان يعني يدعو. لا هو بين رفع اليدين عند السؤال مش عارف استجارة من النار قلبي وكذا كل استسقاء هكذا ولهذا الاستسقاء يصير ما يستسقوا الحالة عن حالة يعني حسب الدعاء شيخ في سنن أحمد في الحديث في أرواء الغالية الشيخ الألباني قال حسن لكن في تمام المنة حكم عليها بالشذور. قال قول عبد الله بن زيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استسقى أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. شيخنا التحول يقول يعني الناس ليس على الأرض هم تحول الرداء. الناس في الصورة اللي داره يعني مش في الرداء شيخ هذا الرواية نفسها الشيخ الألباني في تمام المنة حكم لي أبي الشذوذ قال ثم قوله إذا انتهى من الخطبة حول المصلون جميعا أرضيتهم فهذا فيها صلح هذا الشيخ يحكي على قوله على صحيح قول النبي نعم سيد سابق رحمه الله قلت في هذا الكلام مسألتان لم يذكر المؤلف دليلهما، الأول تحويل المصلين أرضيتهم الثاني رفعهم لأيديهم. والدليل على الأول حديث عبد الله بن زيد قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، قال ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطنه وتحول الناس معه. أخرجه أحمد بسند قوي، لكن ذكر تحول الناس معه شاذ كما حققته في سلسلة الأحاديث الضعيفة. تحول الضعيفة الشيخ ابتداء في النص ما كانش المقصود الأرضية يعني في المقصود الوصف ممكن يعني شيخ وش يذور يحكم عن يسير للمخالفة احتمال وارد يعني حبيت شوف غلطات أخرى عن سنة ضعيفة بيت في كتب الألباني تحول الناس معه الشيخ مخلص ليش الضعيفة على قلت لك شوف لي في الضعيفة ممكن لفظة اللي جابه ساقه في الضعيفة فيه معنى أنت تحويل الرداء لا تحويل الشذوذ ها معناه لم أتسرع أنا ها لأنه قد يكون نظ آخر يوضح المقصود الأرضية نروح نحكم نقول لك هذا ليس بشيء وبعد ولي حاسس فأنا ما أردت أن تسرع ولا نقول كذا ولا نحاول ندخل فيما لا لأن بإمكان أن يكون في عبارة أخرى في مشاعر أنا ما هذا المعنى بعدين نتقشق ونتكلم كلام طويل وبعد ولي حاسس السنة الضعيفة قال رحمه الله تعالى رأيته صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. شاذ بهذا السياق. يرويه ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم الأنصاري ثم المازني عن عبد الله بن زيد بن عاصم وكان أحد رهقه. وكان عبد الله بن زيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد معه أحدا قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث دون الزيادة. خرجه الإمام أحمد. ثم قال قرأت على عبد الرحمن مالك حاء وحدثنا إسحاق قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال إسحاق في حديثه وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا. قلت والإسناد الأول حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو حسن الحديث إذا لم يخالف كما تقدم بيانه قريبا تحت حديث. وقد خلف في متن هذا الحديث أيضا كما يأتي تحقيق ذلك بإذن الله تعالى. والإسناد الثاني عن مالك صحيح على شرط الشيخين من طريق عبد الرحمن وهو ابن مهدي وكذلك هو من طريق إسحاق عنه إن كان هو إسحاق بن سليمان الرازي وأما إن كان هو إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي فهو على شرط مسلم وحده. وما نقله الحافظ بن حجر العسقلاني فيه التلخيص في التلخيص الحبير عن ابن دقيق العيد أنه قال في الإلماء إسناده على شرط الشيخين يشعر أنه يرى أنه إسحاق الرازي ولم أجد ما يرجحه. فإن الإمام أحمد قد روى عنه كما روى عن البغدادي وكلاهما روى عن مالك كما أفاده الحافظ المزي في تراجمهم من تهذيب الكمال والله أعلم. وسواء كان هذا أو ذاك فإني أرى والعلم عند الله أن تصريح إسحاق في حديثه بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة شاذ غير محفوظ. وحجتي في ذلك عدة أمور. الأول مخالفته لكل الحفاظ الذين رووا الحديث عن مالك فإنهم جميعا لم يذكروا ذلك البتة، منهم عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد كما تقدم وكذلك رواه عنه ويحيى بن يحيى الليثي في موطأ مالك وكذلك رواه عنه يحيى بن يحيى الليثي في موطأ مالك وصحيح مسلم والبيهقي وقتيبة وهو ابن سعيد عند النسائي والشافعي عند البيهقي في سننه كلهم رووه عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر به دون الزيادة. فيبعد جدا أن يحفظ إسحاق ما لم يحفظه هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات، زد على ذلك ما يأتي. الثاني أن مالك قد توهم عليه من جمع من الثقات دون الزيادة منهم سفيان بن عيينة عند البخاري ومسلم أيضا وكذا النسائي وجارو في المنتقى والبيهقي وأحمد الحميدي قال والبغوي في شرح السنة وكذا الدارقطني، ومنهم يحيى بن سعيد عند الطحاوي في شرح المعاني والدارقطني وابن خزيمة، ومنهم شعبة عند الطحاوي وكذا البخاري، لكن قال عنده عن محمد بن أبي بكر مكان عبد الله بن أبي بكر، وهما أخوان كما ذكر الحافظ في الفتح، ولم يشر إلى رواية الطحاوي هذه التي يبدو لي أنها الأرجح، لأن جل روايات هذا الحديث تدور عليه ثم على أبيه كما يأتي. وأما رواية أخيه محمد هذا فلم أرها في مكان آخر والله أعلم. قلت فاتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة مع مالك في رواية الجماعة عنه المحفوظة مما يؤكد شذوذ رواية إسحاق عنه، كما لا يخفى على من مارس هذا العلم الشريف وعرف علله، بل هي مخالفة لظاهر رواية سفيان منهم، فإنها بلفظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، هذا لفظ مسلم، والآخرين ولفظ البخاري فصلى ركعتين، وفي أخرى له خرج إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال، قلت هذا اللفظ بظاهره يخالف سياق الجماعة المتقدم عن سفيان، فإن لم يؤول بحيث يتفق مع لفظهم فهو شاذ، ولعله من الممكن أن يقال إنما أخر ذكر القلب فيه ليتصل تفسير أبي بكر إياه به، وذلك تصرف من شيخ البخاري فيه عن سفيان. وإن مما يؤكد ذلك أمران، أحدهما أن الدارقطني زاد عقب رواية الجماعة المتقدمة قال سفيان جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، والآخر أنه جاء كذلك مفصلا عقب الحديث في رواية لابن خزيمة عن سفيان قال حدثنا المسعودي ويحيى هو الأنصاري عن أبي بكر، فقلت لعبد الله بن أبي بكر حديث حدثنا يحيى والمسعودي عن أبيك عن عباد بن تميم، قال أنا سمعته من عباد بن تميم يحدثه أبي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه وصلى ركعتين. قال المسعودي عن أبي بكر عن عباد بن تميم قلت له أخبرنا أجعل أعلاه أسفل أو أسفل أعلاه أم كيف جعله؟ قال لا بل جعل اليمين الشمال والشمال اليمين. قلت فهذا كله يؤكد أن لفظ البخاري وقع فيه تقديم وتأخير، وأن المعتمد لفظ الجماعة. ومن الغريب حقا أن لا يتعرض الحافظ بن حجر لبيان ذلك، بل هو على العكس أشار من طرف خفي إلى أنه لا شيء فيه حين قال تحته قال ابن بطال حديث أبي بكر يدل على أن الصلاة قبل الخطبة، لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه، قال وهو أضبط للقصة من ولده عبد الله بن أبي بكر حيث ذكر الخطبة قبل الصلاة. وأغرب من ذلك أنه أقر ابن بطال على هذا الكلام ولم يعلق عليه بشيء، مع كونه كلام باطل، لأن حديث أبي بكر مثل حديث إنه في أن لأن كل منهما ذكر الخطبة قبل الصلاة، أما حديث الإبن فهو الذي كنا في صدده، وأما حديث الأب فهو التالي. وبالجملة فالطرق المتقدمة عن عبد الله بن أبي بكر كلها متفقة مع رواية مالك المحفوظة أنه ليس فيها أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، فتأكد شذوذها. ويزيد ذلك تأكيدا الأمر التالي، وهو أن عبد الله بن أبي بكر صلاة العيد بعد صلاة بعد الخطبة صلاة العيد يعني دي فأنا يفهم من هذا أن المقصود في بعض الجزئيات دون كل ما شاء الله ما شاء الله الله فيك ومذكرة في رواية عائشة تكون قوية ماشي صار أنا الخطبة قبل الصلاة نعم صارت رواية عائشة الثانية نعم يعني رواية الثانية اللي قالوا خطب قبل الصلاة الجماعة هو عن عبد الله جماعة وزيد رواية عائشة اللي هي موافقة لهذا تشهد لهذا أحد الآن شغل بل لم يتكلم حول يعني زيادة الشذا أن فقلب الناس معه لذلك خلاص ثالث هو أصل في أصل البداية شاذ هيك على قلب الناس ومعه شاذ في فوق الشاذ يعني ما عندك خلاص هيك هي هو في الصلاة أصلا شاذ فيها ما بالك في قلب الردائي. نعم شيخ في أخرى بذكر الأخير قال ثم إن البحث يزداد يقينا يكون هذا الشيخ ناصر رحمه الله فيما ذكرنا حين يعلم أن للنص المذكور شواهد معتبرة صريحة في السنن وغيرها من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنه غير قلت لك أصب فيه بكل حديث عائشة الشيخ بقي علينا بيان شذوذ سياق ابن إسحاق للحديث وفي ظني أن القارئ المتتبع للبحث السابق قد لمح ذلك من ثنايا الروايات الصحيحة وغيرها فإنه ليس فيها كلها ما ذكره ابن إسحاق ابن قراري ما حدش قراري خلاص بان إذا كان أصل الحديث رأوه خالف فيه يعني كتروح ليديك الكلمة الأخرى بتاع قلب وقلب الناس لك من باب أولى يعني هو أصل الصلاة وتقديم الصلاة على الواحد هذا شيء عنده من باب أولى الأخرى ما يحتاج جدا شيخ بس هلا الإشكالية نزلتني في تحول الناس معه ما فيهاش مخالفة حسن يحكم عليها بالشذوذ لأنه تحول الناس معه ليس المقصود في الرداء تحول الناس معه ما دام هو روشات أصلا خلينا نجي في الشذوذ وخلاص خلينا في الشيخ الشيخ الألباني قال وقد كنت حسنت هذا الحديث في الإرواء جريا على ظاهر الإسناد وكنت غافلا عما فيه من النكارة فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شيخ ذكر الشيخ سلمة تيمية رحمه الله في رسالة ما سنة الجمعة سمع الكلام حول صلاة الجنازة يعني حول اختلاف الصحابة شو؟ شيخ يعني سمع الكلام عن يعني صلاة الجنازة يعني اختلاف الصحابة فيها اختلاف الصحابة قال رحمه الله وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنهم من يرى القراءة فيها سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة ومنهم من يقول بل هي مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فإن السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع اليدين وتارة يسلمون تسليمتين وتارة تسليمة واحدة وتارة يقرؤون خلف الإمام بالسر وتارة لا يقرؤون وتارة يكبرون على الجنازة أربعا وتارة خمسا وتارة سبعا كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا كل هذا ثابت عن الصحابة يعني والحديث ابن عباس اللي ذكروا انه يعني يكبر في الاولى ويقرأ الفاتحة ثم الثاني يصلي على النبي يعني هذه الاثار يعني لا تخالف يعني انه في السلف من قرأ هكذا من جهر بالبسملة من فعل كذا بخلاف حديث ابن عباس قولوا هنا خلاف تنوع يعني شيخهم يعني خلاف صراط ما كنتك انت فين؟ شيخ يعني في التنوع في الصلاة يعني ارفع اليدين مثلا كما تفت عن ابن عمر في القراءة يعني في صلاة الجنازة او يعني عدم القراءة لا ما ترفع اليدين في القراءة شيخ ذكر صرفا بيرفع اليدين في السلف شيخ رفع اليدين في كل تكبيرة شيخ ثبت هذا من ابن عمر قال فإن السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر وين هذا؟ شيخ يصلون يعني صلاة ها؟ اتفق الصلاة ها؟ يصلون يعني صلاة الخمس المفروض على كفين واحد الشيخ تحتمل كذلك يعني تكبيرة أخرى إنه تكبيرة الإحرام يعني باللزم في المواطن الثلاثة يعني تكبيرة ثلاثة أخرى هلأت هذه خبيت هذه هذا رفت أخرى بيت مثل مسك الرأي تعلمت ولا ماذا؟ ماشي ها؟ ماشي خلاص علاش هذه مقلت في الناس؟ الشيخ ما وردتش أنه إذا هو يتكلم عن الصلاة يروح الجنازة بعد يعمل يروح الجنازة بعد يعمل يقول الشيء في بعض مواطن يخبط يعني كما كان كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة يعني الشيخ ثبت أنه من الصحابة الآن هو قال مراو هو قال السلف وعلى ما أظن أبدأ بالبداية بدأت الكلام اللي ذكره وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنهم من يرى القراءة فيها سنة كقول الشافعي وأحمد يقول مذهب من السلف الآن مكتوب من شرط الصحابة سمسان في شرط الصحابة فهو يرى أن فيه من السلف نعم شيخ المسألة تاع عشرة ريال يمكن نبدأ عن جيشتي قلت عشرة ريال عشرة ريال بتقول رأي قلت عندي عندي جديد الشيخ بكرة عندي جديدة عشرة جديدة غلط فعلا فهذا المعول على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجعل من هذا السلف نقال فيه المرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم وشيخ هل شايف ان الشيخ ابن الرابع يعني ماذا يقرأ وماذا يقول يعني فيها وشيخ في حديث ابن عباس هذا يعني الأولى بالفاتحة والثانية الصلاة والسلام على رسول الله صلاة إبراهيمية والثالثة يعني يدعو في الرابعة الشيخ تدعو تبقى يدعو في شيء غيره شيخنا بعض المخصصات يعني قال في الثالثة يدعو يعني الميت في خاصة وفي الرابعة يعني ما في والله ما كنا حينا ويكنا هذا أتدخله بها سلم فيها دعاء دعاء مطلق الدعاء من بيت كلام المعلم اليمني في العلم الجهل شو؟ كلام اليمني المعلم اليمني في مصر في العلم الجهل ما بين؟ كلام فعلا في مصر في العلم الجهل نقول كلام سوي انه دار انه فهمنا منه انه يميل الى العلم الجهل المعلم اليمني عبد الرحمن من يحيى المعلم تفضل فصل قال الشيخ رحمه الله واعلم ان مدار العذر على الجهل مع عدم التقصير في النظر معلم وانما الشأن في ضبط التقصير وهو امر مشتبه جدا فإنه ليس المراد به ألا يكون للإنسان استعداد للنظر أصلا بأن يكون مجنونا ولا أن يكون قد صرف عمره كله في البحث والنظر ولم يتشاغل عنه إلا بما لا يستطيع تركه شيخنا المقصود هو قال مدار العذر الجهل مع عدم التقصير في النظر وإنما الشيخ في ضبط التقصير في النظر الشيخ قال هذا ما نيش فهم وش حبي يقوله وقالت أن مدار العذر الجهل ما عدم التقصير في النظر وإنما الشأن في ضبط التقصير وهو أمر مشتبه جدا فإنه ليس المراد به أن لا يكون للإنسان استعداد للنظر أصلا بأن يكون مجنونا ولا أن يكون قد صرف عمره كله في البحث والنظر ولم يتشاغل عنه إلا بما لا يستطيع تركه فتناول ما يسد رمقه من الطعام والشراب وقضاء الحاجة ونحو ذلك بل الأمر أوسع من هذا قد تقدم تفسير قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت قبلنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما أصابتنا به وما يوضح هذا وأن الأمور الموجبة للعذر من النسيان والخطأ وعدم الطاقة ليست به منضبطة ولكن لعلك إذا تدبرت ما تقدم فاستطيع التقريب وها هنا قاعدة جليلة وهي أن من رضي للإنسان دينا ولو إجمالا، فالأصل فيه أنه معذور في خطأه وغلطه، ومن لم يرضى بالإسلام دينا فالأصل فيه أنه غير معذور، ولا يخرج أحدهما عن أصله إلا ببيان واضح. هذا في الحكم الظاهر، أما عند الله عز وجل فالمدار على الحقيقة، ولهذا كان يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الفطرة بالشرك والنار، ولا يستثني أحدا إلا من فارق شركهم كزيد بن عمرو بن نفيل، ومن حقق نظر ربنا ربما يظهر له أن كثيرا منهم كانوا معذورين، ولكن ليس هناك بيان واضح، فلذلك حكم الشرع عليهم بالظاهر، وأمرهم وأمرهم عند الله موكول إلى الله. وقد جاء ما يدل على أن أهل الفطرة يمتحنون يوم القيامة، قال الحافظ في الإصابة ترجمة أبي طالب، وورد في عدة طرق في حق الشيخ الهالي، ومن مات في الفطرة، ومن ولد أكمه أعمى أصم، ومن ولد مجنونا أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ نحو ذلك، وأن كل منهم يدلي بفكرته يقول لو عقلت أو ذكرت لآمنت، فترفع لهم نار ويقال لهم ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه باطا وسلاما، ومن امتنع ادخله الله ادخلها كرها تدخلها كرها. هذا معنى ما ورد في ذلك، قد جمعت طرقه في جزء مفرد، ونحن نرجو ان يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخله يدخلها طائعا فينجو، ولكن ورد في ابي طالب ما يدفع ذلك. هذه كل العاطفة في غير محجة الجيبية، يعني هذا الرجاء لدخول أبي طالب خلاص ما شافه. وكان صلى الله عليه وسلم يحكم في من أسلم أنه على إسلامه، وإن ظهر منه خلاف ذلك ما لم يصرح أمره، فمن ذلك قصد ذات أنواط وقد تقدمت، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم قائلين اجعل لنا ذات أنواط كما دخل، مع بيان أن ذلك قول لإسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، من ذلك حديث الصحيحين في أجزاء ابن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وفيه قال قائل منهم أين مالك بن تخشى، فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله والرسول، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل هذاك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبصر بذلك وجه الله. وأخرج الشافعي وغيره عن عبيد الله بن علي بن خيار أن رجلا سار النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدر ما ساره حتى جهر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله، قال بلى ولا شهادة له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي، قال بلى ولا صلاة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنه، في صحيحين وغيرهما عن أبي سعيد في قصة قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الجهادية التي بعث بها علي عليه السلام من اليمن، أن رجل قال رسول الله اتق الله، وذكر الحديث إلى أن قال فقال خاشم الريد يا رسول الله ألا أضرب عنقه، قال لعله كأن يكون المصلي، قال خرجك من المصلي يقول بلسانه ما ليس بقلبه، قال رسول الله إني لم أمر بأن أقلب أنقب على قلوب الناس ولا أشخ بطونهم. وفي رواية المستأذن في قتل الرجل عمر بن الخطاب، قال العلماء لعل كل من عمر وخالد استأذن في قتل الرجل، صحيحين غيرهما عن علي عليه رضي الله عنه في قصة قتال حاطب بن بلتعة إلى المشركين يفشي إليهم سر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إياهم، أن عمر قال دعني يا رسول الله أضرب عنق على المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، في صحيحين وغيرهما في قصة الإفك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال من يعذبني قد بلغني أذاه في أهل بيتي، وقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، إن كان من أخواننا الخزرج أمرت فعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن اجتهدته الحمية، فقال لسعد بن معاذ لا أمر الله لا تقتلنه ولا تقتل على قتله. فقام أسيد بن الصغير وابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله أن أقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين بالسهرين وغيرهما عن جابر قال: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم يصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة، فقال: تجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال: إنه منافق. بلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قوما نعمل بأيدينا ونسقي من أواضحنا، وإن معاذ صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم أني منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ مفان سلما فتسام الأن بخلاف. وفي الصحيحين في قصة أسامة بن البيت في سريته إلى الفرقات وفيه قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري فطعنته برمحه حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعودا فما زال يكرره حتى تمنيت أني لم أكن قسمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح، قال: أشفى عن قلبه حتى قالها أم لا؟ وفي الصحيحين من حديث المقداد أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إلى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذى مني شجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله؟ قال: لا. قال رسول الله: فلما أقتله؟ فقال: يا رسول الله، إنه قطعت يدي. ثم قال ذلك بعدما قطعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتله فإن منزلتك قبل قتله، وإن في المنزلة أن يقول كلمة لا إله إلا الله الكريم التي قالها في قصة قادم الوليد في سريته إلى بني جبيمة أنه قتل جماعة منهم، فقالوا: صدقنا ولم يحسنوا قول أسلمنا. وداهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ووقع لخالد في قتال أجعدة ما يشبه ذلك. في هذه الأحاديث عدو النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن سبشم والرجل الذي تؤذن في قتله، والقائل له: الله حافظ السعد والحسن وبادة مع ظاهر منهم. وعدو المتكلمين في مالك بن سبشم والمستأمر في قتل الرجل وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وزيد بن حضير معاذ وأسامة بن مقداد معاذ تكفير كل منهم لمن ليس بكافر، مع أن في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله: أيما رجل قال يا أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما. فقد روى معنى وروي معنى هذا الحديث، وقد ترجم البخاري في صحيحه هذا الحديث: باب من كفر أخاه بغير تأويله فهو كما قال. وترجم بعده: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وذكر فيه قصة حاتم: قد ذهب جماعة من الشافعية لنحو ما ترجم به البخاري رحمه الله، فقال: من كفر مسلما بغير تأويل فهو كاذب مرتد. وأطال ابن حجر الهيثمي في تقرير ذلك وتأييده في أوائل كتابه الإعلام بقواعد الإسلام، ونقل نحوه عن بعض المالكية. فأما كف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل من ثبت انفاقه، فقد بين سبب ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولأنهم كانوا إذا سئلوا عن كلمتهم النبي جحدوها واعتذروا عنهم وأظهروا التوبة، فأمر تعالى بالإعراض عنهم. قال سبحانه وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لترضوهم عنهم فأعرض عنهم إنهم مجلس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هذا أشتاين مش عندك إشكالية، فعلمني من الإعلال ما ينفع في الطفل الظاهر وغيره. شيخ، مسألة خرج على أبي طالب سلام نقول جمع خلاص واقع أبي طالب، هذا من الزيدية، وأنه لأنه عم الرسول يأمل أن يسلم غير ذلك من الخطأ، لأن النبي حاجة هو بيّن له ذلك أبا أن ينطق بالشهادة ورضي بالكفر، بل حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وليس على هذا العام الذي وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه قال أبي وأبوك في النار. هذا إخبار من النبي عن غيره هو يجب التسليم لهم. شيخ وجد استدلها لحديث معاذ عن العذر مع الصحابي الذي صار من الصلاة. وجد استدلها بحديث هو إطلاق كلمة سمت المناس على مؤمن وكر غير اللي قالوا لي سعد أنت مناس وهذا أطلقات لقد كنا تكلمنا عليه. قد يطلق الصحابي فقط إنها كلمة كاف ومبتدا وضال ولا يريد حقيقتها وإنما طاقة. فهذا مناس تدافع عن مناس قد الصحابي من بعضهم بعض. أنت المرة الماضية في قضية عاشوراء يهمني شيء يكتبه ما كتبته ويقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله قال ابن حجر في فتحه ما هم به صلى الله عليه وآله وسلم من صوم يوم التاج يعتمد معناه أنه لا يختصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر ثم احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى والأرجح وهو الأرجح وبه يشعر بعض روايات مسلم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في المجموع ولهذا صام عاشوراء لما قدم المدينة ثم إنه قال قبل موته يعني عشت إلى قابل لأصمن التاسع يعني مع العاشر لأجل مخالفة اليهود. وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها وذلك يحصل بأحد أمرين إما بنقل العاشر إلى التاسع أو صيامهما معا. وقوله إذا كانت العام وقوله إذا كان العام المقبل ثم التاسع يحتمل أمرين فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده فكان الاحتياط صيام يومين معا. والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله ومجموع أحاديث بحديث ابن عباس عليها تدل لأنه قوله في حديث أحمد خالف اليهود صوم يوما قبله أو يوما بعده وقوله في حديث الترمذي أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر بين صحة الطريقة التي سلكناها والله أعلم. وعلى هذا الكلام اعترض أولا قولهم يصوم التاسع مخالفة اليهود قلت هذا المعنى لا يتحمله النص ولا يقبله لأن المخالفة لو كانت مقصودة بزيادة صيام يوم لصام صلى الله عليه وسلم 12 ولما لم يفعل تيقن أن المخالفة بهذه الصورة لم يقصدها عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الأدلة للرد على المخالفة في باب الابتداع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فأما ما كان المقتضي بفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاده فتتعين المخالفة بنقل عاشوراء إلى اليوم التاسع. وهذا الذي يرشد إليه حديث عبد الله بن عمير قال مسلم وفي رواية أبي بكر قال يعني عاشوراء يوم عاشوراء بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا أصوم. سمع كلام ثانية؟ نعم. أنت بالكلام ثانية؟ لا ثانية ثانية. أنا إحنا. ثانية. إيه ثانية ثانية. ثانية انتهى باجتهاده. فتعينت أن مخالف بنقل عاشوراء إلى اليوم التاسع وهذا الذي يرشد إليه حديث عبد الله بن عمير قال مسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال يعني يوم عاشوراء بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا أصومن التاسع. وكذلك حديث الحكم بن العارض قال شيخ ناصر رحمه الله تعالى والظاهر أن قوله يعني يوم عاشوراء إنما هو تفسير من بعض الرواة ولعله ابن عباس نفسه ويؤيده رواية الحكم عنه الموقوفة وقد أخرجها مسلم. قلت بل رفعها ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الحكم بن العارض قلت أهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم. ثانيا قول ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين مراده. قلت هذا الكلام منه لا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مهماته البيان. فقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، فكيف به يتكلم بكلام ثم يفارق الحياة ولا يبينه، فتبقى أمته في حيرة لا تستطيع الوصول إلى الحق. والله يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والله تكفل الحق الذي لا تزال طائفة من أمته قائمة عليه. وابن عباس راوي الحديث حديث عاشوراء وهو أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بمرويه من غيره، يقول صراحة لما سأله الحكم عشر عاشوراء يوم التاسع قلت كذلك صامه، قال الحكم لما سأله عاشوراء يوم التاسع قلت كذلك صامه محمد صلى الله عليه وسلم، قال نعم. بعد هذا البيان هل يسوغ لأحد أن يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبين لا مراده سبحانك؟ فلا، فتعين القول من عاشوراء يوم التاسع. ثالثا قول ابن قيزية فكان الاحتياط صيام اليومين معا، قلت أما الاحتياط في العبادات فليس من شرع من الشرع في شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أمته البناء على اليقين في أعظم العبادات التي هي عماد الدين. لما قيل له الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالعبادات مبناها على اليقين. من أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وأعاد أن يسبق رمضان بصوم يوم أو يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم يقول الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم تضحون. فالله سبحانه وتعالى لما علم نقصنا عن اجتهادنا علم نقصنا باجتهادنا ويعاملنا بحقيقة الأمر إلا ما ذكر في شأن دليل فلك الحمد والشكر وربنا. وبعد هذا البيان يتعين القول أن عاشوراء يوم التاسع. وأما في باب المعاملات فتعامل صلى الله عليه وسلم بالاحتياط، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها. وعن عائشة قالت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة جمعك فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبابه عتبة، وكانت سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا استدلال ابن القيم الجوزية بحديث ابن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ومن ينكر ذلك في بداية صيام عاشوراء؟ وهو من رواية عائشة كذلك حيث قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء يوم العاشر، ثم قبل وفاته بسنة قال لئن لقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فذاك متقدم وهذا متأخر، فكيف بعد العلم بالتاريخ يرجح بهذه الطريقة؟ ولكن العادة محكمة والتنصل منها صعب، لا يستطيعه إلا من حكم السنة وسلم إليها. ورحمه الله حين قال في كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين ثم جاءت الأمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حسين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا واقتبسوا هذا الأمر من مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو قياسا أو تقليدا أو قياسا. فطار لهم الثناء لسان في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدقا في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم موفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، ويسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون معه الصواب حيث استقلت مضاربه، وإذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافة وحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد الناس أو يعاروه برأي أو قياس بين قوسين أو عادة درج عليها الناس، وأضف إلى ذلك أن ابن عباس نفسه يقول عاشوراء يوم التاسع صحيح موقوفا لم يكتفي رضي الله عنه بذلك بل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكيم بن الأعرج حين سأله وقال هكذا صامه رسول الله قال نعم جازما غير كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا عجبا لمثل هذه الترجيحات من هؤلاء مثل الأسباب الذين لا نبلغ علمهم ولا حكمهم ولكن رحم الله ابن قتيبة حيث يقول لأصحاب العقول الشغالة اقتباسا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بزيادة إن كنت لأظنك من أفقه رجل بالمدينة ولا نعلم أن الله عز وجل أعطى أحدا من البشر موثقا من الخلاص وأمانة تنكف له فنستنكف له منها بل وصف عباده بالعجل وقرنه بالحاجة ووصفهم بالضعف والعجلة فقال وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان من عجل وفوق كل ذي علم عليم ولا نعلم خص بالعلم قوم دون قوم ولا وقفه على زمن دون زمن بل جعله مشتركا مقسوما بين عباده فتح للآخر منه ما أغلقه على الأول وينبه المقل منه على ما أغفل عنه المكثر ويحييه متأخر ويتعقب قول متقدم وتال يعتبر على ماضي وأما اعتراضهم بأثر ابن عباس صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود فهذا اجتهاد منه رضي الله عنهم مخالف لما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال فالموقوف المرفوع فالعبرة بالمرفوع قال العراقي في طرح التدريب في رده على من سار نهجهم فالعبرة عندهم بما رأى لا بما روى تحسينا بالظن به عن مخالفة النص فعمله بخلاف ما رواه دال عندهم على النسخ وخالفهم الجمهور من الفقهاء والأصوليين فقالوا العبرة بما روي إذ لا حجة في الموقوف مع صحة المرفوع ولا يقدر ذلك فيه للاحتمال أن يكون نسي ما روى فأفسد بخلافه ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال صدق قال صديق حسن قال في فصول المأمول من علم الأصول ما نصه اعلم أنه لا يضر الخبر الصحيح عمل أكثر الأمة بخلافه لأن القول الأكثر ليس بحجة وكذلك عمل أهل المدينة بخلافه خلافا لمالك وأتباعه لأنهم بعض الأمة ولجواز أنهم لم يبلغهم الخبر ولا يضره عمل الراوي له بخلافه خلافا لجمهور الحنفية وبعض المالكية لأن متعبدون بما بلغنا إلينا من الخبر ولم نتعبد بما فهمه الراوي ولم يأتي من قدم عمل الراوي على روايته حجة صالحة لإستدلالها وقال ابن القيم الجوزي في إعلام الموقعين كان الإمام أحمد إذا وجد النص أفسد بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ولذا لم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه في المبثوثة لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر أتوقف عند هذا الحد وللحديث في بقية والحمد لله والشكر أولا وأخيرا الذي بفضله تتم الصالحات. هذه إضافة يعني لإزالة تلك الإشكالات في وضعواكم في أن مخالفة وحديث ابن عباس وكذا وغير هذا واعتراض أنها للمخالفة وغير كنت حاطة في ذهني بس نكتبهم بعد زينا إن شاء الله في من الله حطها شيخ ها؟ حطها راح يعني هذا رأي غير شوية بس ما زلت خير بالله أتوقف عند الحل ولين حديث بقية نسأل الله وفقنا اليوم. كانت في عودة قليلة أشك سجل ضغط فيها شمس اللي كثروا الدندينات كثروا على هذه الأطار وعلى هذه المخالفة والأشياء هذه فحاولت نقطع لهم دابرهم وكانت جديني هذا محفوطة من قبل رسالة وقلت لسمعينه بعد شغلت من شيء من النظر هذه اليوم جلست وحضرت هذا التحبير